الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أكرمنا فهدانا، ورزقنا فكفانا، ووهبنا وأعطانا، وأطعمنا من جوع وسقانا، ومن كل ما سألناه أعطانا. من علينا بالإسلام فجعلنا فيه إخوانا، جعل الإيمان للمحسنين برهانا، وجعل مرض القلوب للمنافقين عنوانا. فالحمد لله الذي أكرمنا وهدانا، فسبحان الله وبحمده عدد ما جاءنا من غيث ونقانا، سبحان الله وبحمده عدد ما ارتوى من حلنا عطشانا، سبحان الله وبحمده لم يزر ربنا سبحانه واحدا ديانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عم الخلائق رأفة وحنانا، تجري الرياح بالخير ممطرة فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، وبهائم للحمل قد خلقت، وأخرى طواعية تمنح لحما وألبانا، وبحار بطري اللحم زاخرة، وأنهار تفيض عذبا لسقيانا، وشمس تجود بالدفء ما بقيت الدنيا وما بخلت قرونا وأزمانا، ونجوم بالليل مشرقة تهدي الأناسي رجالا وركبانا، وبيوت جعلت لنا سكنا، وجبال صارت للبدو أكنانا، وسرابيل تقينا الحر ناعمة، وسرابيل تقينا بأس الذي عادانا. خلقنا من نطفة منيت من الأصلاب، فكانت الأرحام مأوانا، أوذينا بغير جهد ومسألة، فتكامل الخلق صورا وألوانا، وخرجنا إلى الدنيا ولم نعقل ما حولنا ولم نبصر والغير سمانا، حملنا بالسرور والوجوه ضاحكة ننمو رويدا رويدا، تبارك الذي أنمانا. نحبو وعين الله تكلأنا، والأب يسعى والأم ترعانا، حتى إذا القوى فينا قد اكتملت، كثرت معاصينا وعظمت خطايانا، نسينا كيف كان منشأنا، فكيف نسهو عن الذي أبقانا. فاللهم جمل بالستر مدتنا، وحقق بحسن الختام أملنا ومنانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله، رسولنا ونبينا ومصطفانا، كنا وكانت الأيام مضيعة لنا، نلهو ونلعب ومتاع الغرور أعمانا، نسعى وراء نعيم وسراب خادع وزينة وزخارف تزيد بها دنيانا، تفاخر وتصارع وتكاثر بلا رشد، وغفلة عن خرائب كانت للغير أوطانا. فبزغ فجر الوجود بالنور الذي كان بزوال الظلم والظلام إيذانا، وأشرقت شمس الحقائق بمبعث النبي فإذا جاء آلات القوم تحالف الأوثانا وتحزب الكفر والكبر في صلف يعاند آيات نزلت على الحبيب تبيانا الحر والعبد في الحقوق سواء وأكرم الناس عند الله أتقانا صدق الحديث وصلة الأرحام واجبة وبالعفو وحسن الجوار نبينا أوصانا كف الأذى عن الناس مكرمة كذا رد الأمانة وإن كان المؤتمن خوانا إكرام الضيف من شيم المؤمنين وبالطعمة الحلال يرفع الله شكوانا بر الوالدين وإن كان على كفر والصلاة لوقتها ترفع للسماء دعوانا زكاة أموالنا طهر لها ونماء والصدقة خير دواء يشفى به مرضانا إفشاء السلام وإطعام الطعام إحسان وطيب الكلام يجعل المسلمين إخوانا مكارم الأخلاق غاية شريعته وبلوغها ميسور إن صحت نوايانا فاللهم صحح نوايانا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا أنت خير ملتجأ واجعل الدنيا مزرعة لأخرانا وصل على الحبيب الذي أوليته بحسن المقام ومن بالشفاعة يوم الفزع أولانا وعلى الآل والصحب ومن تبع وسلم عليهم سلاما يملأ الأكوانا.